أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا لوك الشمس إلى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي بسم الله الرحمن الرحيم الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم بسم ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.